انه بيحب اليوم اللي بيكون موجود فيه عند زوجته عائشه، السيده عائشه اللي النبي صلى الله عليه وسلم امام الدنيا كلها اتسال من احب الناس اليك، فعلى طول يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو عارف ان الكلمه دي هتنقل منه للعالمين، يقول مراتي عائشه. بيت عائشه بيت الزوجه اللي الصحابه لقبوها بعد ما شافوا الحب اللي طالع من قلبها، لقبوها بحبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكل كان بيحب يفرح النبي لكن هي اكتر واحده فرحته، الكل كان بيحب يضحك النبي لكن هي اكتر واحده ضحكته، الكل كان بيحاول يقرب للنبي لكن محدش قدر انه ياخد مكانها في قلب النبي. اقرب الناس اليه واحب الناس اليه عائشه رضي الله عنها. انتوا عارفين عائشه وهي طالعه من بيت ابوها ابو بكر اخذت في قلبها صفه الود، شافت ربنا الودود سبحانه وتعالى ودخلت مدرسه الحب وشافت صور ود ربنا ليها، فاخذت القرار انها تتخلق بخلق الله الودود. طيب يا رب انا لو عايزه اودك زي ما بتودني واحبك زي ما بتحبني ارد الود والحب ده لمين؟ فسمعت ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. فعرفت ان احق الناس واولى الناس بالود من قلبها هو اقرب الناس ليها وهو جوزها، ويا اختها كان جوزها النبي صلى الله عليه وسلم، فافرغت كل الود اللي شافته من ربنا لقلب جوزها صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو اللي قال ما من نبي إلا وقبض حيث يحب. النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بأيام كان بيسأل أين يوم عائشة، نفسي أموت على فراش عائشة وفي بيت عائشة وبين إيدين عائشة أحب الناس إلي. وده اللي حصل فعلا، اتكتب اسم السيدة عائشة جنب أشهر لحظات التاريخ، وفاة أطهر إنسان صلى الله عليه وسلم في بيتك وتحت القبة الخضراء في مكان سكنك، فأسعد بيت عرفته الدنيا وقتها بيت عائشة رضي الله عنها. لازم كل ست بتدور على الحب واستمرار الحب في بيتها تخش بيت عائشة، هذا البيت اللي شهد أسعد لحظات النبي بسبب الود اللي كان جوه قلب عائشة، بسبب إنها دخلت مدرسة الحب وشافت ود ربنا ليها وحب ربنا ليها فأفرغت هذا الود والحب في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لازم كل يوم تخش بيت عائشة وتعرفي قصة من قصص التودد وحب إرضاء الزوج اللي عاشتها عائشة عشان تحافظي أنت كمان وتخش مدرسة الحب في نفس الفصل اللي دخلت فيه السيدة عائشة عشان يفضل الحب والود مالي بيوت المسلمين. الحب منهج أسسه سيدنا النبي للمسلمين، كنز في قلوبنا بنورثه من سنة الهادي الأمين، نورك يا رب بنلمسه اشرح صدور المؤمنين، وفي رحمتك متجمعين بالحب نتعلم. والحب أكبر مدرسة لو عالإيمان متأسسة، فيها القلوب المخلصة بالنور بتتكلم. والحب أكبر مدرسة لو عالإيمان متأسسة، فيها القلوب المخلصة بالنور بتتكلم. تحس ان الست اللي بتصور بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالموبايل بتاعها بتاخد لقطه لبيت السيده عائشه عشان تحفر اللقطه دي في قلبها، انا نفسي يكون بيتي فيه السعاده اللي السيده عائشه دوقتها للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب ودها. ايوه السيده عائشه دخلت فصل الزوجه وشافت صور ود ربنا، صفه الله الودود، ربنا الودود اللي كتير من وده بيقول لك بحبك في تصرفات كتير بيعملها معاك، ربنا الودود اللي كلمة واحدة منك حتى لو انت مزعله قوي كلمة واحدة ترضيه سبحانه وتعالى. الله الودود سبحانه وتعالى

إنها دي أصلا مبعوثة من ربنا، لأن الخير كله عند ربنا، هو بيتودد لك عن طريق حنية جوزك. ويفضل النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها ود ربنا عن طريق أفعاله هو صلى الله عليه وسلم، وإذا به يندها في يوم من الأيام ويقول لها: يا عائشة، أنا ما أبالي بالموت منذ أن علمت أنك زوجتي في الجنة. خلاص بقى، أنا خلاص ما دام أنتي هنكمل مع بعض في الجنة أنا ما تفرقش معايا، ما أبالي بالموت منذ أن علمت أنك زوجتي في الجنة. واحد يقول لي: طب وبقيت زوجات النبي فين؟ أقول لك: هم برضو زوجاته في الجنة. تقول لي: طب إيه الفايدة من أن النبي يقول لها كده؟ ما هم كمان معاه في الجنة. أقول لك يا أخي، ربنا بيسمعها. وأنا هنا عايز أقول للستات حاجة مهمة جدا، لازم كل الستات اللي بيسمعونا في فصل الزوجة النهاردة، اللي لازم تشوف تودد ربنا ليها في حياتها في مواقف كتير، وبالذات في ود جوزها ليها، لازم يبقى في نوع من الاستبشار، لازم يبقى في نوع من ان انا ربنا قادر على تغيير جوزي. لان انا وانا بتكلم دلوقتي شايف في عيون ستات كتير بتقول: بس انا جوزي مش النبي عليه الصلاه والسلام، ولا جوزي بيعرف يقول الكلام ده. بس خدي بالك، لو قلتي جوزي مش النبي، جوزك هيقول لك: وانت كمان مش عائشه. فده نوع من التهرب، لان ربنا عز وجل خلق الود في قلوب العباد كلهم. ولو قلتي هو مش النبي، هيقول لك: انت مش عائشه، ومش هنستفيد بالحلقه دي. حاجه تانية الاهم من كده، خوضي تجربه تعلم ود ربنا عشان تضخيها وتعرفي ان اكتر حد احق بالود هو جوزك. خوضي تجربه تغيير زوجك بسماعك لحلقه النهارده، وشعورك بصور ود ربنا، وانت متاكده ان الله قادر ان يخلي جوزك طيب وحنين زي عثمان ورحيم، قادر ان بودك. وانا في ايه في القران بحس ان في ناس كتير مش مصدقينها، او مصدقينها بس مش مصدقين ان ينفع تحصل. معرفش، في علاقه غريبه بيننا وبين الايه دي في قلوب كتير من الناس: ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. فعلا يعني الست النهارده لو سمعت تودد عائشه للنبي في مواقف التخلق وتصرفات عائشه اللي هنشوفها بعد شويه، هل ينفع جوزي يبقى حنين عليا ودود هو كمان؟ ايوه، لو وثقنا في ربنا مغير الأحوال سبحانه وتعالى، لو وثقنا في ربنا مقلب القلوب. لأن احنا النهاردة بنتكلم على فكرة مغيرة، فكرة مدرسة الحب، فكرة تغير سلوكياتنا مع بعض بناء على أن أنا بشوف صفة ربنا وعامل الخلق بها. لا يمكن ربنا يتخلى عني. هي بتقول، النبي قال لها: أنا لا أبالي بالموت منذ أن علمت أنك زوجتي. تفرح وتحس أن ربنا بيقول لها: أنا لسه بودك، ودي ليكي قائم عن طريق كلام جوزك ليكي، اللي أنا بحب أسمعهولك، أنا بحب أسمعك كلام حلو على لسان جوزك. فتبدأ السيدة عائشة تحس إن ربنا بيودها. ما حسيتش بس بود ربنا في تصرفات النبي، حسيت بود ربنا في تصرفات كتير ربنا بيعملها. إحنا كمان لو أنا هتكلم بقى بكلم ستات الأمة النهاردة، أنت كمان لازم تحس بيها. ربنا القريب سبحانه وتعالى، ربنا اللي كلمة صغيرة بترضيه سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى اللي بيحب يرضينا. لازم تعرفي أيها المرأة اللي بتسمعني النهاردة، إن ربنا بيفرح لما يرضيكي، مش ربنا لما حب يمدح ناس قال: رضي الله عنهم ورضوا عنهم. فإحنا النهاردة لازم نتخلق بخلق الله الودود، إن أنا كمان أفرح لما جوزي، لما أرضي جوزي. زي ما ربنا بيفرح بيتودد لك إنه يفرح لما يرضيكي، أنت فرحي لما ترضي جوزك. مش ربنا في الجنة لما نتمتع في الجنة يقول لنا: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ راضيين؟ مبسوطين؟ أنا ممتعكم؟ فرحانين بعطائي؟ ونفرح بكلام ربنا. ولما نخش الجنة يقول: عبدي إني راضي عنك فهل أنت راض عني؟ راضي عني يا عبدي. هو وده كده، بيفرح لما يرضيك. فإحنا النهاردة شفنا مواقف من تودد النبي، اللي هي أصلا صورة من تودد ربنا لعائشة، وصور كتير بتحصل في حياتنا. ويلا نخش، يلا نخش مع عائشة لبيتها، ونشوف إزاي السيدة عائشة كانت بجد بتتودد لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإزاي السيدة عائشة كان عندها هدف انها تحافظ على وجه النبي مبتسم، وعلى قلب النبي مرتاح، وعلى ان النبي يبقى دايما فرحان ومشتاق يرجع لبيتها، لدرجه النبي اشتاق للسيده عائشه في لحظه خلتها من اشهر نساء التاريخ. وهنختم بيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبص بقى ايه، خلاص سيدة عائشة شافت ود ربنا عز وجل في كلام جوزها الحلو، في حنية ربنا عليها، في طريقة الجواز الجميلة اللي نزلت عن طريق جبريل والصورة بتاعتها. فخدت القرار: انا لازم اود ربنا زي ما بيودني. طب اعمل ايه يا رب؟ هي عارفة ان الود ما بين الرجل والست، وجعل بينكم مودة ورحمة. بتحكي بتقول ان الهدايا من كتر ما الصحابة عارفين ان النبي بيحبني قوي عشان انا ودودة. ان هي ودود يا جماعه. من كتر ما النبي يحب الصحابه كانوا بيستنوا اليوم بتاع عائشه وكل الهدايا تروح في يوم عائشه، مع ان النبي عنده ايام عند زوجات تانيين، لكن هي بتقول لا، هم بيقولوا لا احنا اكتر يوم النبي فرحان فيه نجيب له الهدايا، لدرجه ان اوضه عائشه اتملت بالهدايا. فبقيت زوجات النبي بيوتهم ما فيهاش نفس الهدايا، فقالوا نعمل ايه؟ طب نبعت للنبي رساله انه يقول للناس لو سمحتوا يا جماعه لما تجيبوا هدايا وزعوها على الايام. النبي ما ينفعش يعمل كده، لان النبي لو قال يا جماعه لو هتجيبوا هدايا كانه بيلمح انه عايز هدايا من الناس، فالنبي ما ينفعش يعمل كده. فبعت السيده فاطمه، فالسيده عائشه بتقول انا والنبي كنا في بيتنا، فجت السيده فاطمه فقالت يا رسول الله ان ازواجك ارسلنني، ست النساء بعتني يسالنك العدل في بنت ابي قحافه. ابو قحافه ابن ابي قحافه هو ابو بكر، وعائشه بنته. فبتقول له الستات بتقول لك يا رسول الله لو سمحت عايزين نسالك العدل في كل الزوجات. فقال اي بنيتي يا فاطمه أتحبينني؟ قالت نعم يا أبي طبعا بحبك. قال فأحبي هذه. طيب خلاص حبي دي لو بتحبيني. فمشت السيدة فاطمة وراحت حكت للزوجات الموقف ده، فقالوا لها أنت ما أغنيتي عنا شيئا، ما عملتيش اللي احنا عايزينه، ابعتوا زينب. زينب بنت جحش كانت السيدة عائشة بينها وبين السيدة زينب غيرة كده معينة. فدخلت السيدة زينب وقالت إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة السيدة عائشة. هي بتقول السيدة عائشة، فدخلت علينا زينب وقالت كلام، وبعدين قالت كلام مش حلو عليا. بص بقى التخلق بصفة الودودة مع الزوج. قالت فنظرت إلى وجه رسول الله، هل يكره أن أنتصر؟ أنت داخلة في بيتي وبتقولي كلام مش كويس عليا. أنا بصيت الأول لوش النبي، هل النبي أرد ولا ما ردش؟ طب لو رديت هيزعل ولا لا؟ هل يكره أن أنتصر؟ فلما رأيت في وجه رسول الله أنه لا يكره أن أنتصر قمت إليها فأفحمتها. فطلعت السيدة زينب من بيتها، والسيدة عائشة يعني إيه أخذت حقها زي ما بيقولوا، فضحك النبي وقال إنها ابنة أبي بكر. طلعت خلصت القصة. بس خدت بالك، خدت بالك من الزوجة الودودة اللي بتبص في عيون جوزها، أتكلم ولا ما أتكلمش، أرد ولا ما أردش، طب أنا عايز أرد دلوقتي، طب أنا عايز أتكلم، طب أنا عايز أحكي له مشكلة دلوقتي، بتبص في عينيه هو تعبان ولا مش تعبان، هو مهموم ولا عنده استعداد، أزعق في العيال ولا ده هيزعله، اخرج دلوقتي ولا دم، ابص في وشه، ابص في انفاسه، هل بيتنهد الان من حاجه؟ ودوده، حابه تقرب له، حابه تقول له انا انت وانت انا، البس اللبس ده ولا اللبس ده زوج جوزي ما بيحبوش، بس انا بحبه بس هو ما بيحبوش، بس انا بحبه بس هو ما بيحبوش، بس هو اغلى عليا من نفسي. هل يكره ان انتصر؟ فلما رايت انه لا يكره ان انتصر قمت اليها فافحمتها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. يا جمال الزوجه عند الزوج ويا غلاوتها في قلبه لما هو يحس انها بتراعيه، لما هو يحس ان فعلا نفسيته اغلى عليها من نفسيتها. وعلى فكره يا جماعه انتوا عارفين الست ربنا سماها حسنه الدنيا، حسنه الايام، جنه الدنيا. وربنا قال على لسان الناس اللي بيقولوا دعوه حلوه، ربنا اتنا في الدنيا حسنه فقالوا المراه الصالحه وفي الاخره حسنه قالوا الجنه. فقال لك الجنه في الاخره هي احلى حاجه والست في الدنيا هي احلى حاجه. قال لك ليه؟ قال لك لان الست عندها القدره لو محافظه على فطرتها، عندها القدره على العطاء، عندها القدره على الحنيه، عندها القدره على الاستحمال، عندها القدره على الحب اكتر من الراجل، وهي اللي بتحافظ على قلب الراجل. وصدقوني الست لما تكون ودوده ودايما محسسه الراجل ان انت نفسيتك عندي كبيره، انا حابب ان دايما اشوفك مبسوط وفرحان، الراجل بيبقى فعلا البيت وحشه وعايز يقعد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق للسيدة عائشة في لحظة من أهم لحظات النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ما تستغربش لما يتسأل من أحب الناس إليك يقول مراتي، مراتي لنفسيتي عندها أهم من نفسيتها الودودة عائشة رضي الله عنها. ويا سلام على السيدة عائشة اللي بتعمل حاجة كل الستات محتاجينها يسمعوها، صفة من صفات الود. سيدة عائشة يا جماعة ما كانتش بتحب جو الزعل يطول في البيت. وانا قبل ما نروح لفاصل هسأل نفسي سؤال واستسمح الستات ما يزعلوش مني، انا هقوله كواحد مش بعلق على تصرفات الستات، هقوله على واحد بيسمع سمعة معينة ومعرفش انتم مشتركين معايا ولا لأ. ليه في سمعة عند كتير من ستات الوطن العربي سمعة النكد؟ وليه دايما الرجالة لما يجوا يتكلموا على البيت يتكلموا على مسألة النكد، ولما يجوا يهزروا يهزروا على النكد؟ ليه السمعة دي موجودة؟ وليه سمعة ان الست عندها قدرة انها تطول الزعل، تحس انها بتجاهد نفسها، والله ما هصفى يعني لا، والراجل يهزر معها هزارة معينة وهي ماسكة نفسها كده هتموت وتضحك اصلا، بس لا ماسكة نفسها وتقدر تطول فترة الزعل، وده بيزعل الرجالة. ليه كده؟ ليه السمعة دي منتشرة حتى في الافلام والتمثيلات يتريقوا عليها؟ ليه؟ هل لان احنا محتاجين الستات يخشوا مدرسة الحب فصل الزوجة يشوفوا صفة الله الودود اللي كلمة بترضيه لو غضب على عبده. أتصور إن إحنا محتاجين نسمع قصة التخلق اللي جاية دي، ولكن صلوا على النبي بعد الفصل إن شاء الله. من صور ود ربنا سبحانه وتعالى ان انت لما تعمل حاجه تزعل ربنا سبحانه وتعالى كلمه واحده بتصفي العلاقه بينك وبينه. كلمه واحده وربنا عز وجل لما تعمل حاجه تغضبه ممكن يبعت لك رساله ان انت عملت حاجه، انت مشيت بعيد عني، انت في طريق مش طريقي، بيبعت لك الرساله عشان يقول لك ارجع لي انا بحبك. وكلمه استغفر الله ده كلمه الحمد لله، بحبك يا رب، الحمد لله، شكرا يا رب على كل نعمك، الحمد لله، دي كافيه انها ترضي ربنا عز وجل. فمن صفه ربنا الودود ان كلمه ترضيه سبحانه وتعالى. وده اللي كانت عائشه بتعمله مع النبي، السيده عائشه رضي الله عنها في يوم من الايام كما في صحيح مسلم بتقول انا صحيت من النوم فلم اجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرته، افتكرته راح لحد تاني يعني، فلما رجع راى ما اصنع، شافني النبي عليه الصلاه والسلام وانا متضايقه، فقال اغرتي يا عائشه؟ بص بقى الفرق ما بين غيرة المتكبرة وغيرة المحبة. غيرة المتكبرة اللي تبقى قاعدة في مكان وجوزها موجود ما يبصش لغيري، ما اقصدش ما يبصش لغيري من الستات، يعني مثلا ما يتشغلش مع اصحابه، ما يتشغلش مع امه، ما يتشغلش في اي حاجة، لازم يبقى قاعد جنبي ما يبصش لاي حد لان انا موجودة. ولو كنا في حتة انا موجودة. ولو الراجل التفت بس سلم على حد تتضايق وتتنرفز وتتعصب، مش انه بص لواحده ثانيه، نعوذ بالله من حاجه زي كده. انا بتكلم على فكره حب الذات بطريقه فيها ضغط على الزوج. هي مش الغيره دي اللي عند عائشه، هي غيره المحبه اللي نفسها ما فيش اي حاجه ولا اي حد ياخد مكانها في قلب جوزها حبيبها صلى الله عليه وسلم. لكن بص الفرق بقى لما تكون غيرانه بس غيره المحب. فلما خرج ورجع لقاها متضايقه قال مالك يا عائشه اغرتي؟ فقالت يا رسول الله ومالي لا يغار مثلي على مثلك. وانت لزيك يتغار عليه يا رسول الله، الناس كلها بتحبك والناس كلها نفسها ترضيك والناس كلها نفسها تقعد معاك، انا طبيعي ان انا غير عليك، ده انت اكتر واحد في الدنيا محبوب، ومالي لا يغار مثلي على مثلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجاءك شيطانك؟ على فكرة يا عائشة ده شيطان، في لحظة تتقلب السيدة عائشة التلميذة تحت ايد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله، عشان ما تطولش الزعل، خلاص هي وصلت له والنبي صلى الله عليه وسلم فهم انها غارت انه بعد عنها شويه ورجع وخلاص مش هتطول الزعل. فقال يا عائشه أوجاءك شيطانك؟ فقالت يا رسول الله او معي شيطان؟ قال نعم ومع كل انسان شيطان. قالت يا رسول الله ومعك وانت كمان معك شيطان؟ قال نعم، غير ان الله اعانني عليه فاسلم. فعلا كان معايا شيطان بس ربنا ساعدني وخليته يبقى مسلم الشيطان ده. خلص الموضوع. غارة عائشة، غيرة المحبة، غيرة الودودة اللي بتقول له بصراحة أنا إزاي أنت يتغار عليك يا رسول الله، ده أنت الناس كلها بتحبك. شوف الكلمة اللي تخلي الغيرة حلوة، مش غيرة مشاكل وغيرة خناقات والراجل يبرر وهي لسه بتجاهد نفسها أن الفترة الزعل تطول عشان تعلمه مش عارف ما يعملش إيه. على فكرة غيرة المحب دي صفة من صفات ربنا. تعرفين أن ربنا بيغير ولا لأ يا جماعة؟ والنبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم قال وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرمه الله عليه. ربنا بيغير على قلبك، فبيغير على قلبك بس مش بيغير على قلبك فبيقولك أنا غيران عليك ابعد عني، أنا غيران عليك ارجع لي بكلمة واحدة منك. طب يا رب أنا لو كنت غلطت حقك عليا. خلاص كلمة واحدة لما ربنا يغير عليك، لما تزعله كلمة واحدة تصفي الأمور. ده كان خلق عائشة متخلقة بأخلاق الله. ربنا غيرة المحب، غيرة الودود، ده اللي كان جوه عائشة، غيرتها غيرة الودودة عائشة رضي الله عنها. عشان كده ربنا عز وجل في الزعل، لو انت زعلت ربنا، لو انت ما كنتش ودود انت ما تتمناش يوم ما تزعل ربنا انه يعرض عنك. مش كده انا بقول لكل الستات دلوقتي اللي بيسمعوني وقت ما يحصل موقف بينك وبين جوزك ما تطوليش الزعل وتعرضه عن تعرضي عنه وما تعمليش الاكل وما تكلمهوش وما تستقبلوش لما يرجع. القسوه دي اللي عكس الود اللي موجوده في قلوب مش هقول كتير من الستات اللي موجوده في قلوب بعض الستات. ارجوكي خدي بالك انت ما تحبيش ربنا يعمل معاك كده. انت تحبي لما تزعلي ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى يبقى ودود معاكي وكلمه منك ترضي ربنا عنك. فزي ما تتمني ان ربنا يفرح لما يرضيكي لان ربنا قال انه بيحب يرضي الناس رضي الله عنهم ورضوا عنهم. انت كمان لازم تفرحي لما ترضي جوزك عشان تتخلقي بخلق الله الودود سبحانه وتعالى. يلا يلا نطلع من موقف ان السيدة عائشة ما بتحبش تطول فترات الزعل بينها وبين النبي وبتغير عليه غيرة المحبة لانها ودودة وبسرعة بتغير الموضوع على طول لما تلاقي ان هي قالت اللي عندها جوه قلبها عشان فترات الزعل اللي بتبقى قاسية في البيت دي على قلب الزوج. وعلى فكرة مفيش زوج في الدنيا بيحب الزعل ومهما كانت شخصيته قوية وعامل أبو السباع بره قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من كنا. يبقى الرجل بره حازم وعامل نفسه أبو السباع وبالشنبات يخش جوه البيت نفسه في حنية الست. ربنا خلقه كده وأنا راجل أهو بتكلم إحنا اتخلقنا كده في حتة عندنا لا يملأها إلا ود المرأة. فأنت اللي لازم تاخدي بالك من المسألة دي ونقف وقفة بعد أول موقف عملته السيدة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي مش عايزة تطول فترات الزعل والموقف اللي قبليه لما حبت ترضيه وتبص في وشه هو يكره أن أنتصر ولا نقف واقفة مع كلمة أنا أسفة. وقبل ما أحكي قصة أنا أسفة عايزة أتكلم على حاجة ممكن أقول لكم على حاجة عملتها النهاردة سر. يعني النهاردة الصبح وأنا براجع الحلقة دايما بحب أن أنا ببقى نفسي أجود لغاية آخر لحظة أحط المعلومات اللي أعرفها. بعت رسالة لمجموعة من معارفي اللي عندهم بيشتغلوا في بعض الحاجات المرتبطة بالتنمية البشرية وبيشتغلوا وعندهم خبرات في الحياة رجالة وستات وبنات وشباب في سننا عقولهم مفكرة. بعت لهم قلت لهم ايه مشكلة الستات مع الرجالة اللي جاوب رجالة وستات من مختلف الأعمار، ايه مشكلة الود اللي بين الرجالة والستات وانت الراجل يحب الست تبقى ودودة. إجابات اتكررت يا جماعة. فكرة ان الراجل ما بيحبش الندية والست ساعات بيبقى جواها ندية تبقى واقفة للراجل كده وهو الراجل ما بيحبش كده. والراجل يا جماعة ما بيتكسرش، الراجل ما بيحبش البيت لو الست كده، ما بيحبش يرجع فتلاقيه دايما بيدور على السعادة بره والست تشتكي. لكن كلمة أسفة والرجوع للحق من صفة الودودة. السيدة عائشة مرة زوجات النبي اتفقوا ان هم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبص التخلق بالود بقى، اتفقوا ان هم يطلبوا من النبي عليه السلام زيادة النفقة. والنبي لو كان يقدر يصرف عليهم اكتر كان عمل من الاول، مش محتاج توصية النبي عليه السلام. لكن النبي فلوس النبي بيصرف بيها على المسلمين كلهم، بيساعد 400 واحد من اهل الصفة الفقراء، وكل الوفود اللي بتيجي تسلم على ايد النبي هو اللي بياكلهم ويشربهم، واي حد عنده دين النبي بيتكفل بيه. فالنبي رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، شايل الناس كلها في حضنه. فانا ما اقدرش اكتر من كده. واتفقوا على كده وكانهم يعني ايه زعلوا النبي، فالنبي اقسم انه يخصمهم شهر صلى الله عليه وسلم. وبعدين بعد ما خصمهم النبي صلى الله عليه وسلم شهر رجع للسيدة عائشة. كانت اول واحده يشوف الحب، اول واحده يرجع على بيتها هي السيده عائشه. رجع بعد 29 يوم، فاول ما خبط الباب وفتحت له السيده عائشه فقالت يا رسول الله قلت كلمه لم ابالي بها وقد اغضبتك علي، انا اسفه، انا الصراحه قلت كلمه انا ما خدتش بالي والله وانا زعلتك، حقك علي. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، عارف البسمه اللي هو كده، طب خلاص يقولون او تقول هي بتروي حديث تقول فلا زلت استرضيه حتى رضي، حقك علي، حقك علي، والله بحبك، حقك عليا، فضلت استرضيه حتى رضي. وبنفس الطريقه اللي في منتهى الجمال من السيده عائشه تقول يا رسول الله انت مش حلفت ان انت هتسيبنا شهر؟ قال لها، قالت له بس عدى 29 يوم بس، انت جيت النهارده ليه؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها يا عائشه الشهر ممكن يكون 29 يوما او 30 يوما. شوفوا هي بتغير الموضوع، بتروح في حته تانية، انت مش قلت شهر، انت جيت النهارده عدى 29 يوم بس. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وخلص الموضوع. خلص الموضوع بكلمة أنا قلت كلمة أنا ما كنتش قصدها وأنت زعلت مني، حقك عليا، أنا أسفة. أنا أسفة يعني معترفة بغلطي. أنا أسفة يعني بحبك ومش حابة زعلك مني. أنا أسفة يعني أحلى حاجة في الدنيا ضحكتك. أنا أسفة يعني أنا فعلا اتأكدت إن أنت لما بتبعد عني الدنيا بتضلم، فأنا فعلا رجعت ودودة. ودودة لأنها متخلقة بأخلاق الله عز وجل. اللي ما بيحبش قطيعة العبد معاه الطول سبحانه وتعالى، ربنا الودود. لو عايز الودود يظهر في حياتك ويودك أكتر، ودي الخلق، وأولى الناس بالخلق اللي توديهم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الرحمة في قلب الرجل، الحنية قلناها في عثمان، والود في قلب الست، واتكلمنا النهاردة عليها في السيدة عائشة. ثلاث مواقف حكيناهم، أتصور إن هم بيصنعوا، لأن حياة السيدة عائشة كبيرة ويتألف فيها كتب. ثلاث مواقف اخترناهم يصنعوا الود في البيت، ويصنعوا الحب في قلب الزوج، ويتعلق بمراته ويتمنى إن يكون معاها في أشد لحظات حياته. حب إرضائه، لما بصت في وش النبي أرد ولا ما أردش، هل يكره أن أنتصر، أشوف وش حبيبي جوزي، ده وقت مناسب إني أتكلم معاه ولا راجع تعبان. في ستات الراجل لما بيرجع البيت يا جماعة، الراجل مش قادر، ما كانش بيلعب، كان في الشغل، مش شايف قدامه، أنا عايز أتكلم معاك أنا تعبان، وهي تتكلم معاه يسقط منها، يقع ينام، تقومه على خناقة، أنت إزاي تنام وأنت قاعد معايا يا ستي، أنا مش شايف قدامي، والله كنت بسعى شقيان على لقمة العيش، اختاري الوقت استني. هي تقومه على خناقة أنه هو نام وهي بتتكلم معاه، هل يكره أن أنتصر؟ ثم الحاجة التانية، كلمة أنا أسفة اللي قالتها السيدة عائشة للنبي، أنا قلت كلمة زعلتك مني. ثم التالتة، عدم تطويل الزعل وتغيير الموضوع، ولو غيرتي على جوزك غيري غيرة الودودة المحبة اللي بكلمة واحدة تسترضيكي، زي ما احنا بكلمة ربنا بيرضى عننا سبحانه وتعالى. عشان كده ما تستغربش ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول ما قبض نبي، ما فيش نبي مات إلا وقبض حيث يحب. كل نبي ربنا بيحقق له أمنيته، يموت فين؟ يموت في الحتة اللي يحبها. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قبل ما يموت بأيام قليلة قاعد يسأل، إمتى يوم عائشة؟ إمتى يوم عائشة؟ عايز أموت جنب عائشة. ويروح النبي صلى الله عليه وسلم في الموتة اللي ما حدش يتصورها ولا يتوقعها. مات النبي مش في ساحات الجهاد ولا ساجد، مات النبي بين سحري ونحري. النحر هو الرقبة، والسحر هو عظام القفص الصدري، يعني بالمصري على كتف مراته، يعني بالبساطة في حضن مراته. الحب، الود، دي كانت نهاية النبي صلى الله عليه وسلم بيدور على عائشة وروحه بتفيض إلى بارئها سبحانه وتعالى. ده كان ود عائشة، وأنا نفسي أن ستات ورجالة المسلمين يشوفوا الحلقة دي أكتر من مرة ويشوفوا المواقف دي. وأوعوا تنسوا النهاردة، أوعوا تنسوا النهاردة الستات بعد ما الحلقة تخلص تناجوا ربنا وتقولوا له يا رب يا ودود ساعدنا أن احنا نتودد لأزواجنا، حتى لو هم ساعات بيبقوا قاسين علينا شوية، وإحنا متأكدين يا رب أن أنت قادر على تغيير قلب أزواجنا. إحنا هندفع بلاتي هي أحسن، وأنت يا رب بقى ساعدنا أن الحب يرجع ويزيد في بيوتنا. اوعدوه أن زي ما أنتوا شفتوا صور وده في حياتنا، شفناك يا رب يا ودود، أنتوا كمان كنساء هتتوددوا لأزواجكم. وما تنسوش أنت مين فيهم، كل الناس اللي بتفرج علينا أول ما نقفل تفتح الإنترنت وتخش على اختبار الشخصية، أنت مين فيهم، بالذات البنات والستات، وتعرفي أنت قريبة قد إيه من عائشة، لأن الاختبار الشخصية دي عملوا ناس متخصصين وفاهمين إزاي يحللوا الشخصية وإزاي إيه الفروقات بيننا وبين الشخصيات اللي اتكلمنا عليها النهاردة. خشوا النهاردة، وأنا أول ما أروح أنا إن شاء الله وأهلي بيتي هنخش ونشوف احنا قريبين قد ايه من السيدة عائشة، وناخد رقم كده برسنتج انت قريبة وايه اللي ناقصك. واشوفكم بكرة، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. بيقول لنا اصفر بذات الدين. ستر وعين وعشان